باب التيمم، وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر في بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. ومن وجد ماء يكفي بعض ظهره تيمم بعد استعماله، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وإن نوى بتيممه أحداثا ونجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. ويجب التيمم بتراب طهور له غبار، وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. ويبطل التيمم بخروج الوقت ومبطلات الوضوء ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. قال رحمه الله: باب التيمم. التيمم في اللغة القصد. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا. وشرعا استعمال تراب مخصوص لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص. هنا مسألة تأصيلية في هذا الباب مهمة جدا، ينبني عليها كثير من الفروع، وهي: هل التيمم مبيح أو رافع؟ مذهب الحنابلة الذي سار عليه المؤلف هنا أنه مبيح، ودليلهم حتى نعرف ما معنى مبيح، يعني أنه إذا تيمم لم ترتفع أو لم يرتفع الحدث، هو باق على حدثه، لكن هذا التيمم يبيح له أن يصلي، يبيح له أن يمس المصحف وهكذا، هذا معنى مبيح. دليلهم على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، أخرجه أبو داود. ما وجه الدلالة عندهم؟ قالوا: لو كان التيمم يرفع الحدث لما أمره باستعمال الماء إذا وجده، فهمتم؟ لو كان يرفع الحدث، فإذا وجد الماء فحدثه مرتفع بالتيمم، فما الحاجة أن يقول له يعني لابد أن تستعمل الماء في وضوء أو غسل؟ لكن هذا يناقش بأن التيمم يرفع الحدث إلى وجود الماء، فإذا وجد الماء فإنه إيش؟ يبطل، تبطل طهارة التيمم. القول الثاني في أصل المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه رافع يعني مطهر إلى أن يقدر على الماء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين. دليلهم قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فهنا اللفظ إيش؟ قال طهور، الصعيد الطيب طهور المسلم، فدل على أنه مطهر يعني يرفع الحدث. وأيضا حديث: وجعلت تربتها لنا طهورا، فدل على أنها على أن التيمم يرفع الحدث ويكون مطهرا. وهذا القول هو القول الراجح وهو الذي يعتمد، لكن سنسير على القول الأول في فهم كلام المؤلف في مسائل، ثم نذكر إن شاء الله تعالى القول الثاني. التيمم عزيمة فلا يجوز تركه، ويجوز بسفر معصية. إذا قلنا أنه عزيمة وليس برخصة جاز في سفر المعصية، لكن لو كان رخصة فإن الحنابلة لا يجيزونه في سفر المعصية. التيمم من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله تعالى طهورا لغيرها من الأمم توسعة عليها وإحسانا، ولهذا جاء في الحديث المخرج في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال المؤلف: وهو بدل طهارة الماء، أي التيمم بدل طهارة الماء من وضوء وغسل، وأيضا غسل نجاسة البدن عند الحنابلة كما سيأتي إن شاء الله. يعني الحنابلة يرون أنه يشرع التيمم إذا أصاب البدن نجاسة لا يمكن إزالتها، كما لو كان الماء يضرها في مثل في جرح ونحوه، فإذا كان كذلك يقول الحنابلة يشرع له أن يتيمم لإزالة النجاسة. وهذا القول مرجوح، والقول الراجح فيه أنه لا يشرع التيمم إلا لرفع الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، ولا يشرع في إزالة النجاسة. قال: وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة، يعني إذا دخل وقت الصلاة التي يريد التيمم لها شرع التيمم، وأما قبل دخول الوقت فلا يصح أن يتيمم. مثلا لا يصح التيمم لصلاة الظهر قبل دخول وقتها عند الحنابلة. قال: أو أبيحت نافلة، يعني إذا أبيح فعل النافلة فيشرع التيمم لها ولا يصح التيمم للنافلة قبل وقتها أو في وقت نهي. من يعطيني مثال؟ نعم، خرج وقتها الآن، لا قبل أن يدخل الوقت، تيمم لنفل قبل دخول وقته، كما لو تيمم لصلاة الراتبة القبلية للظهر قبل دخول وقت الظهر. ما أخفاكم أن الرواتب يبدأ وقتها من حين دخول، يعني الرواتب القبلية من حين دخول وقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة الظهر بدأ وقت الراتبة إلى أن تؤدى الصلاة. لو أنه تيمم للراتبة، راتبة الظهر قبل أذان الظهر، على المذهب ما يصح، وعلى الراجح يصح إن شاء الله. قال: أو أبيحت نافلة إذا دخل وقت فريضة، أو أبيحت نافلة وعدم الماء. هذا الشرط الثاني، الشرط الأول دخول الوقت عندهم، والشرط الثاني أن يعدم الماء. الشرط الأول نسلم به أو لا نسلم؟ ما نسلم به، لأنه مبني على المسألة السابقة، هل هو رافع أو مبيح. على الراجح نقول إيش؟ هو رافع مثل الماء، فلا فرق بين أن يتيمم قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت في الفرض والنفل. قال: وعدم الماء، يعني التيمم يشرع عند عدم الماء، سواء لم يجد الماء أو عدم الآلة التي يستخرج بها الماء، جاء عند بئر وليس عنده حبل ولا دلو ولا يمكن أن ينزل في البئر، هل هذا عادم للماء؟ هذا في حكم العادم، هو الماء عنده قريب منه لكن لا يستطيع الوصول إليه، فهذا أيضا له أن يتيمم لعموم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. لا فرق في هذا بين الحضر والسفر، يعني هل يجوز الإنسان يتيمم في الحضر؟ إذا عدم الماء جاز له في الحضر أو في السفر، لا فرق. طيب ما تقول في قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ والآن إيش ذكر السفر؟ قالوا الجواب عنه أن ذكر السفر هنا خرج مخرج الغالب فلا يكون له مفهوم. الغالب في فقد الماء يكون في السفر ولا في الحضر؟ في السفر الغالب أهل الحضر عندهم الماء، لكن فقد الماء يكون أين؟ فهذا خرج مخرج الغالب، والكلام إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. فلا يقول قائل الآية لها مفهوم وهو أنه في الحضر لا يجوز، لا، بل يجوز في الحضر ويجوز في السفر. قال: أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه. إذا عدم الماء لكن وجده يباع، أراد أن يشتري وجد الثمن كثير جدا. إيش معنى كثير؟ الضعف مثلا. الضعف كثير ولا لا؟ سيارة قيمتها 100,000 تجدها تباع 200,000، ها، وبناء عليه هذا بنصف ريال، لو وجدناه يباع بريال تتركه وتتيمم؟ على كلام المؤلف، اصبر، على كلام المؤلف إذا كان الضعف فهو ثمن كثير، هذا واحدة. الثاني قال بثمن يعجزه، وهذه أوضح. إذا كان الثمن يعجزه يعني يكون بثمن المثل لكن ما عندي مال، أو المال الذي عندي أحتاجه لشيء مهم، لدواء مثلا أو أمور أو طعام أو نحوه، ما أستطيع أن أشتري، هذا ثمن يعجزني، فحينئذ يلجأ إلى التيمم. لكن أعود إلى المسألة الأولى، وهو أنه إذا وجده بثمن كثير الضعف أو أضعاف، فبعض الفقهاء يقول إن كان لا يجحف بماله فإنه لا يتيمم ويشتري الماء، وهذا هو الظاهر. هذه إذا وجدناها تباع بريالين أو بثلاثة أو بخمسة، الغالب أن كثير من الناس ما يجحف بأموالهم، فنقول يجب أن يشتري. لكن لو كان بما يجحف بماله ويضره ضررا كبيرا فإنئذ يتيمم. قال: أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. إذا وجد الماء لكن خاف أنه إذا استعمله يحصل عليه الضرر في بدنه، كما لو كان البرد شديدا ويخشى من استعمال الماء حصول المرض أو يخشى الموت إذا اشتد البرد، أو كان به جرح في بدنه ويضره استعمال الماء، أو يزيد المرض أو يتأخر الشفاء، كل هذه الأحوال يجوز له أن يتيمم. أيضا لو خاف بطلب الماء والبحث عنه حصول الضرر عليه، مثل ماذا؟ لا، لو خاف بطلب الماء والبحث عنه حصول الضرر عليه، كما لو كان هناك عدو أو يخشى من عدو أو من سبع، لو ذهب يبحث يخشى أن يهجم عليه السبع أو يهجم العدو. أيضا إذا كان يخشى من استعمال الماء ضرر رفيقه، يقول لو أنني توضأت بهذا الماء أو اغتسلت به أنا معي رفقة سينقص عليهم الماء، وإن كان هو لا ينقص عليه، فلا بد من مراعاة ذلك. أيضا إذا كان يلحق الضرر بحرمته، ما معنى حرمته؟ يعني حريمه، زوجته وقريباته، هؤلاء إذا كان يلحقهم الضرر باستعماله للماء فإنه يوفره لهم ويتيمم. قال: أو ضرر ماله، يقصد بالمال الرقيق الذي يحتاج إلى ماء، أو البهائم فإنها تحتاج إلى ماء، تعطش أو تمرض أو تهلك. كذلك لو احتاج الماء للعجن أو الطبخ، عنده ماء يكفي للطبخ، لو استعمله في الوضوء أو الغسل لم يتمكن من الطبخ، فحينئذ يلجأ إلى التيمم ويوفر الماء لعجنه وطبخه. دليل ما تقدم قوله جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، إلى أن قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أيضا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما بعث في غزوة ذات السلاسل، يقول: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما رجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأقره. فدل على أنه إذا خاف على نفسه الهلاك جاز له أن يتيمم وإن وجد الماء. من وجد ماء، قال: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، يعني من كان يريد الطهارة لحدث أكبر أو حدث أصغر ولم يجد إلا القليل من الماء، هذا الماء الذي وجده لا يكفي لكل الطهارة، يكفي للبعض، كما لو كان يكفي لبعض أو لنصف البدن في الاغتسال، أو يكفي مثلا لغسل الوجه واليدين فقط، ما يكفي لبقية الوضوء، فماذا يعمل؟ نعم، جيد، لكن المؤلف ماذا قال؟ قال: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، يعني يقول استعمله، فإذا انتهى ذلك الماء، يعني غسلت الوجه تمضمط واستنشقت، غسلت الوجه، غسلت اليدين المرفقين، انتهى الماء، ما اكتملت الطهارة، ماذا يعمل؟ يتيمم بعد ذلك. قالوا: لأنه قد اتقى الله ما استطاع، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هناك من يقول لا يستعمل لأن ما في فائدة، هناك من يقول هذا، لكن الاحتياط أنه يستعمله ولا يضر في هذا الاستعمال. قال: ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. من جرح وتضرر بغسل الجرح وبمسحه أيضا، تقدم معنا قبل قليل كلام الشيخ، فماذا يعمل؟ فإنه يغسل جميع أعضاء الوضوء ويترك هذا الموضع الذي فيه الجرح ويضره الغسل والمسح، ثم إذا فرغ ماذا يعمل؟ ينشف اليدين ويتيمم بالنية عن هذا الموضع الذي لم يغسل ولم يمسح. قال: ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله، يجب على عادم الماء أن يطلب الماء في رحله، يعني في متاعه وما قرب منه عادة، ويسأل رفقته الذين معه، ويسأل من يدله على الماء إن كان قريبا. متى؟ إذا خوطب بالصلاة، يعني إذا دخل وقت الصلاة وجب عليه البحث، أما قبل ذلك فلا يلزمه البحث. فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، إذا كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه وتيمم وصلى فإنه يعيد إذا ذكر. من يصور المسألة لنا؟ من يصور المسألة؟ ترى مهم جدا إذا مرت عليك مسائل فقهية تقف وتصورها كأنها واقعة، يعني كما لو جاء شخص وسألك. من يصورها لنا؟ نعم يا شيخ. نسي قدرته عليه، يعني يحسب ما عنده حبل وعنده بئر ويحسب ما معه حبل. أحسنت، جاء إلى البئر، ها، وهو عنده الحبل وعنده الدلو، يمكن أن يستخرج الماء، لكنه نسي أنه معه، ظن أنه إيش؟ قد تركه في بيته مثلا، فقال: الآن ما معي آلة لاستخراج الماء، فتيمم وصلى ثم تذكر، فما الواجب عليه؟ أن يأخذ هذه الآلة ويستخرج الماء ويتوضأ ويعيد ويعيد الصلاة. علل الحنابلة لهذا، قالوا: لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا للماء، كمن صلى ناسيا حدثه، كمن صلى ناسيا حدثه فإنه يعيد. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يعيد، لقول الله عز وجل: نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذا اتقى الله أيضا ما استطاع. قال: ولأنه مع النسيان يعد غير قادر على الماء، فهو يشبه العادم للماء، وأيضا غير مفرط، ما حصل منه تفريط في هذا. قال: وإن نوى بتيممه أحداثا، يعني أن ينوي بالتيمم عدة أحداث توجب الوضوء أو توجب الغسل، أجزأ عن الجميع، كما لو نوى لرفع حدثه الأصغر أن يرفعه من الريح التي خرجت منه ومن أكل لحم الإبل ومن البول، جمع عدة أحداث، يجزأ أو لا يجزأ؟ يجزأ كما تقدم في الوضوء، أو في الغسل لو كانت امرأة مثلا احتلمت وهي حائض وطهرت من الحيض فتغتسل لهذين الحدثين، حدثين من أنواع الحدث الأكبر، فإن هذا يجزئ أيضا. قال: أو نجاسة على بدنه تضر إزالتها أو عدم ما يزيلها. تقدم قبل قليل أن ذكرت لكم أن الحنابلة يرون مشروعية التيمم للنجاسة التي تقع على البدن، إذا تعذر عليه أن يزيلها فإنه يتيمم، لكن لو كانت النجاسة على الثوب أو على البقعة التي يريد أن يصلي عليها ولم يتمكن من إزالتها هل يتيمم لذلك؟ ما يتيمم بالإجماع، ما يتيمم لذلك بالإجماع. إذن ما الذي يتيمم له عند الحنابلة في إزالة النجاسة؟ إذا كانت على البدن فقط، وهذا القول مرجوح، والراجح أنه لا يتيمم لها، بل إذا تمكن من إزالتها أزالها، وإن تعذر ذلك صلى على حاله وصلاته صحيحة. والدليل في هذا أن التيمم عبادة لم يأتي إلا لرفع الحدث الأكبر والأصغر فقط، ولم يأتي فيما يتعلق بإزالة النجاسة. قال: أو خاف بردا، يعني إذا خاف من البرد الشديد أنه لو توضأ أو اغتسل يصاب بالمرض أو يصيبه الهلاك. ما قد تقول: كيف الوضوء أمر سهل حتى لو كان برد؟ لا، ترى بعض البلاد يا أخوان، كما ذكر لي أحد الإخوة في الاتحاد السوفيتي، يقول تصل إلى 20 تحت الصفر لو توضأنا، يعني في الخلاء، يقول مباشرة تصاب بالصداع. أقل شيء هذا، يعني إيش؟ يتحقق أو يغلب على ظنه أن يصاب بالمرض، هذا يلجأ إلى التيمم ولا يجب عليه أن يتوضأ. إذن إذا خاف البرد، ودليله حديث عمرو بن العاص الذي مر معنا، أيضا قوله جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر، إلى أن قال: فتيمموا صعيدا طيبا. هذا إذا قال وإن كنتم مرضى، أيضا قال العلماء: ومثله من خشي المرض، من خشي المرض، أيضا من خشي أن يتأخر الشفاء أو يزداد المرض، كل هذا داخل في ذلك. طيب لو كان يتألم بشدة البرد، يقول: الآن درجة الحرارة صفر، وأنا الآن إذا توضأت بماء بارد أحس بألم، لكن ما أخشى مرض، هل يسوغ له مع هذا أن يتيمم؟ ما يسوغ. لماذا لا يسوغ؟ لا، في مشقة، بس إيش مشقتها؟ إيش زمنها؟ يسير، خلال دقيقة دقيقتين وينتهي الأمر، ولا يترتب عليه مرض ولا ضرر كبير. ثم أيضا إسباغ الوضوء على المكاره قد ورد فيه الفضل، وأنه مما تكفر به الخطايا. قال: أو حبس في مصر فتيمم، يعني حبس في بلد فلم يجد الماء، أو حبس عنه الماء جاز له أن يتيمم لأنه عادم للماء. قال: أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. الآن الصورة هذه إيش؟ لا يجد ماء يتوضأ به، ولا يجد ترابا يتيمم به، مثل من محبوس في مكان ما فيه لا ماء ولا تراب، فهذا يصلي على حاله وصلاته صحيحة. قال: ولم يعد. هذا اتقى الله ما استطاع، فيصدق عليه قول الله عز وجل، أو امتثال قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. أيضا جاء في قصة عائشة رضي الله عنها التي بسببها نزلت آية التيمم، قبل أن تنزل الآية لما فقدت العقد في القصة المعروفة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجالا يبحثون عن عقد عائشة رضي الله عنها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فماذا عملوا؟ صلوا بغير وضوء، أما التيمم لم ينزل، ما يعرفون التيمم حتى الآن، فلم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة، فدل على أن من فقد الماء والتراب صلى على حاله وصلاته صحيحة. أيضا نحتاج لهذه المسألة من أصيب بحريق، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم أخوان المسلمين، قد يصاب الإنسان بحريق فمن المعلوم أن الماء يضره والتراب أيضا يضره، فحينئذ يصلي على حاله وصلاته صحيحة. ويجب التيمم بتراب طهور. انتقل المؤلف الآن إلى بيان شروط التراب الذي أو ما يتيمم به وهو التراب. قال يشترط أن يكون بتراب وأن يكون هذا التراب طهورا. لما قال تراب معناه أنه لا يصح بغير التراب، كالجص ونحت الحجارة، لو جاء إنسان ونحت من الحجارة فصارت كأنها تراب هل يتيمم؟ يقول لا. طيب الرمل عند الحنابلة أيضا لا، الرمل غير التراب. يشترطون أيضا أن يكون طهورا، فلا يصح بتراب زالت طهوريته. قالوا كالمتناثر من المتيمم، لأنه كالماء المستعمل في طهارة واجبة. لا بد أن تربط بين المسائل. مر معنا في باب المياه أن الحنابلة يقسمون الماء إلى طاهر وطهور ونجس، وعلى القول الثاني اختار شيخ الإسلام وجماعة أنه على قسمين طهور ونجس. حتى في التراب عندهم أنه يوجد تراب طاهر وتراب طهور وتراب النجس. طيب ما هو التراب الطاهر؟ قالوا هو الذي إذا تيمم الإنسان لرفع حدث ثم مسح وجهه وكفيه أليس يتحات منه شيء من التراب؟ لو فرض أنه وضع إناء تحته، هذا الذي يتناثر يعد إيش؟ يعد ترابا طاهرا، لا يصح عند الحنابلة أن يتيمم به. وهذا على قول مرجوح في تلك المسألة، فنقول هو أيضا مرجوح هنا في هذه المسألة، فلا فرق بين هنا المسألة هناك والمسألة هنا. إذن نخلص من هذا أنه يشترط عند الحنابلة أن يكون بتراب فيخرج الرمل والحصى ونحوه. سم بيجي الكلام عليه بس ننتهي من كلامه ونذكر القول الثاني إن شاء الله. غير محترق، يعني لا يصح أن يتيمم بتراب محترق. قالوا مثاله الخزف. الخزف هو عبارة عن طين يحرق، فلو أخذ هذا الخزف ودق فأصبح كالتراب فإنه لا يصح أن يتيمم عليه لأنه محترق. له غبار. شوف الآن يقول تراب ويشترط أن يكون هذا التراب له إيش؟ له غبار، فلا يصح أن يكون بتراب لا غبار فيه. دليلهم قالوا قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر. وأيضا استدلوا لاشتراط أن يكون له غبار بقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. من تفيد ماذا؟ التبعيض. قال تفيد التبعيض، ومعنى ذلك أنه لا بد أن يكون المسح منه. وإذا ضرب يديه على تراب لا غبار فيه هل يعلق بيده شيء؟ قال لن يعلق بيده شيء، فلن يكون هناك تيمم منه. واضح؟ طيب القول الثاني في المسألة اختيار شيخ الإسلام ابن القيم وجماعة أنه لا يشترط أن يكون التراب له غبار، بل يصح التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، سواء كان ترابا أم صخرا لا تراب عليه، أو كان ترابا مندى يعني عليه إيش؟ شيء يسير من الماء، لا لم يصل إلى أن يكون طينا. هذا إذا ضرب بيديه عليه فإنه لا يعلق في يديه التراب، لا يعلق في يديه شيء من هذا الذي من جنس الأرض. دليلهم قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا والصعيد ما صعد على وجه الأرض، والذي يصعد على وجه الأرض إما أن يكون حجارة أو تراب أو رمل أو غيره، بل أحيانا قد يكون ما على وجه الأرض نبات أو يكون اي نعم في بعض البلاد متر او مترين او اكثر كلها، لكن هل هذا يضرب عليه؟ هل هذا من جنس الارض؟ لكن الذين قالوا بالقول الثاني قالوا ان يكون من جنس الارض الثلج، هل هو من جنس الارض؟ ليس من جنس الارض. على كل حال هذه مساله نازله. أيضا يستدل القول الثاني بأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يقطعون الصحاري من الرمال، ولم يكونوا يحملون معهم التراب الذي له غبار، فقطعا كانوا إيش؟ يتيممون بهذا الرمل. ومن المعلوم أنه لا يمكنهم حمل الماء معهم، في مشقة عظيمة في هذا، فدل ذلك على أن القول الثاني أقرب. لكن بعض المحققين ذهب لقول وسط، قال إن وجد التراب الذي له غبار لا يعدل عنه، وإذا لم يجده جاز أن يتيمم على غيره مما هو من جنس الأرض. قال وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، أي فروض التيمم مسح الوجه ويدخل فيه اللحية لعموم قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم، ويستثنى من ذلك ما تحت الشعر ولو كان الشعر خفيفا ترى البشرة من ورائه، فإن هذا لا يدخل في المسح، يكفي أن يمسح الوجه وما فيه من شعور خفيفة، يكفي مسح الظاهر، بخلاف ما مر معنا في الوضوء على التفريق بين الشعر الخفيف والشعر الكثيف، فالشعر الخفيف لا بد من غسل باطنه، هنا لا، يكفي أن يمسح على الظاهر. قال ويديه إلى كوعيه، أي يمسح اليدين إلى الكوعين لعموم قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. اليد عند الإطلاق ماذا يراد بها؟ إلى الكوع، وعرفنا الكوع أنه العظم الذي يلي الإبهام، فيكفي إلى المفصل يعني، وهو موضع القطع، قطع يد السارق. قال بعض العلماء اليد إذا أطلقت فالمراد بها ماذا؟ إذا أطلقت اليد فالمراد بها إلى مفصل الكف. قال والترتيب والموالاة في حدث أصغر، الترتيب أي بأن يمسح وجهه قبل يديه، هذا في الطهارة الصغرى دون الكبرى عند الحنابلة، فلا يشترط الترتيب ولا الموالاة عندهم في الغسل، لا يشترط فيه ترتيب ولا يشترط فيه موالاة. وكذلك هنا إذا تيمم لرفع حدث أكبر فلا يشترط ترتيب عندهم ولا موالاة. يدل للترتيب في التيمم قوله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فبدأ بالوجه قبل اليدين. وأيضا جاء في السنة أنه عليه الصلاة والسلام مسح وجهه قبل يديه. قال والموالاة وهي ألا يؤخر سم في الحدث الأصغر، لا إشكال عندهم يفرق بين الأصغر والأكبر، وهذه مسألة مبنية على الطهارة بالماء، ففي الوضوء يشترطون الموالاة والترتيب، فكذلك في رفع الحدث الأصغر في التيمم اشترط موالاة وترتيب، أما في الغسل فلا يشترطون هناك موالاة ولا ترتيب، فكذلك هنا إذا تيمم لرفع حدث أكبر لا يشترط موالاة ولا ترتيب. قال والموالاة، طب لابد أن نعرف ما المراد بالموالاة هنا، هناك معروفة مرت معنا ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هنا ألا يؤخر مسح عضو بحيث يجف الذي قبله لو كان مغسولا بزمن معتدل، يعني ضرب بيديه على الأرض مسح الوجه ثم انتظر ما مسح يديه، مضت مدة أو مضى زمن، لو كان الوجه مغسولا لجف، فحينئذ نقول اختلت الموالاة عندك، فلا بد أن تعيد التيمم مرة ثانية. قال وتشترط النية لما تيمم له، تشترط النية لما يتيمم له كالصلاة والطواف فرضا كان ذلك أو نفلا. قال من حدث أو غيره، أي من حدث أصغر أو أكبر. هذه الجملة من كلام المؤلف في قوله وتشترط النية لما تيمم له من حدث أو غيره فيها شيئان، متيمم له ومتيمم منه، والمؤلف جمع بينهما، لكن لا بد أن نعرف الفرق. النية الأولى نية ما تيمم له ليعرف ما يستبيح بهذا التيمم، يعني تيممت لتصلي، تيممت لتمس المصحف، ما الذي تيممت له؟ والنية الثانية ما تيمم منه، تيمم من الحدث الأصغر أو تيمم من الحدث الأكبر. مثال ذلك إذا أحدث حدثا أصغر وأراد أن يصلي صلاة الظهر، على كلام المؤلف لابد أن ينوي التيمم من الحدث الأصغر لصلاة الظهر. شفت كيف الآن؟ على خلاف ما تقدم معنا في الطهارة بالماء في الوضوء، هناك لو نوى رفع الحدث كفى، لو نوى الصلاة كفى، هنا لا، يفرقون يقولون لابد أن ينوي رفع الحدث الأصغر ولصلاة الظهر. طيب لماذا يقولون بهذا؟ طيب في الوضوء ما اشترطوا هذا؟ إيه؟ أحسنت، يقولون طهارة التيمم طهارة ضرورة لم ترفع الحدث، ليست مثل طهارة الماء، فلا بد من التعيين، تقوي فيها شيء من الضعف فنقويها بمثل هذا. ولكن هذا كله على القول المرجوح، والراجح أن هذا لا حاجة إليه، فلا فرق في النية بين الوضوء وبين التيمم. قال فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر، يعني لا يكفي من كان محدثا حدثا أصغر أن ينوي الحدث الأصغر ولا ينوي ما يتعلق بإزالة النجاسة من البدن، من عند الحنابلة أنه يتيمم لإزالة النجاسة من البدن التي يعجز عن إزالتها، ويتيمم أيضا لرفع الحدث. إذا نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر، لكن إذا نوى الأمرين أجزأه. مثال آخر، نوى بتيممه رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر أجزأه عنهما، لكن لو نوى أحدهما هل يدخل الآخر؟ يقول الحنابلة لا يدخل الآخر، لا يدخل الآخر. قال وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. إذا نوى بالتيمم النفل لا يصح أن يصلي به الفرض. مثاله دخلت صلاة الظهر فتيمم ناويا ماذا؟ السنة الراتبة القبلية، لم يستحضر نية الفريضة، يقولون ما يصح، لابد تتيمم مرة ثانية، وهذا بناء على أنه ماذا؟ مبيح. والقول الثاني أن هذا غير مسلم، لأنه رافع يعني مطهر، فلو تيمم لنفل صلى به نوافل وفروض. قال أو أطلق، إيش معنى لو أطلق؟ يعني لم ينوي فرضا أو نفلا، فإنه عندهم لا يصح أن يصلي به الفرض، لأنه لا بد أن ينوي الفريضة. إيه؟ لأن إذا أطلق صلى به النفل، أقل ما يقال فيه أنه يكون نفلا. نعم. قال وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. إذا نوى الفرضية بعد دخول الوقت، عندهم يشترطون دخول الوقت، صلى في هذا الوقت ما شاء من فروض ونوافل. طيب هل يشرع أن يصلي فروض؟ الفرض واحد. ها سم، لو كان يجمع صلاتين في هذا الوقت نعم، أيضا لو كان عليه فوائد فصلى فرض الوقت ثم صلى الفوائد فروض والنوافل أمرها واضح. قال كل وقته، أي كل وقت ذلك الفرض لا كل وقته بإطلاق. ويبطل التيمم بخروج الوقت ومن مبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. في هذه الجملة ذكر المؤلف مبطلات التيمم، قال بخروج الوقت، إذا خرج الوقت عند الحنابلة فإنه تنتقض طهارة التيمم، وكذا لو دخل الوقت تنتقض طهارة التيمم. هذا يحتاج مثال. لو تيمم لصلاة الضحى في الساعة 10 صباحا فصلى ثم دخل وقت صلاة الظهر، ما حكم طهارته؟ انتقضت. هذا إيش؟ بدخول الوقت، ما في خروج وقت، لأن من طلوع الشمس إلى زوالها هذا ليس وقت لأي صلاة، أقصد من الفرائض، ليس وقت صلاة فريضة. طيب توضأ لصلاة الظهر، عفوا تيمم لصلاة الظهر بعد دخول وقتها ثم دخل وقت صلاة العصر، نقول إيش؟ انتقضت طهارته. وهنا لاحظ أنه خرج وقت الظهر ودخل وقت صلاة العصر، واضح؟ لكن في المثال الذي ذكرت قبل قليل انتقضت الطهارة بدخول وقت صلاة الظهر. طيب نبي الخروج فقط، لو أنه صلى، لو أنه تيمم وصلى صلاة الفجر ثم خرج وقتها بطلوع الشمس، هل دخل وقت صلاة ثانية؟ مجرد خروج وقت، فحينئذ يقولون إنه قد انتقض وضوءه. والراجح أن وضوءه لا ينتقض بذلك، لأنه رافع للحدث. قال ومن مبطلات الوضوء، أن يبطل التيمم بنواقض الوضوء التي مرت معنا قبل قليل، وبوجود الماء، هذا الثالث من المبطلات، وهو وجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر، فحينئذ تنتقض طهارته، طهارة التيمم، فلا بد أن يستعمله، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. طيب لو كان قد وجد الماء وهو مريض، استعماله للماء يضره، هل تنتقض طهارة التيمم؟ يعني العادم يختلف، هناك عادم ما عنده ماء ثم وجد الماء، نقول طهارتك بالتيمم قد انتقضت. طيب شخص آخر لم يستعمل الماء مع وجوده عنده لأجل المرض أو خشية المرض أو تأخر الشفاء إلى آخره، هذا إذا وجد الماء نقول هو واجد أصلا قبل ذلك، فهذا لا ينتقض أو لا تنتقض طهارته بوجود الماء. ولو في الصلاة لا بعدها، أي إذا وجد الماء وهو في الصلاة بطل تيممه، ويترتب على ذلك بطلان صلاته. خلاص، قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، خلاص نص الحديث. لا، هم يقولون قيدت بقيد، يقولون هو رافع إلى أن يجد الماء، أما قبل وجدان الماء فهو رافع مثل الوضوء. هذا لأجل الحديث، قيدوه بالحديث. طيب قال ولو في الصلاة لا بعدها، ولو إشارة، ترى أنا أعيد المصطلحات حتى تتمرس عليها، إذا مرت بك تنبه أن هناك خلاف، وهذه المسألة فعلا محل خلاف. هذه المسألة لها أحوال، الحال الأولى يعني إذا صلى الإنسان بالتيمم ثم وجد الماء، الحال الأولى أن يتيمم ثم يجد الماء قبل الشروع في الصلاة، هذا ما بعد شرع، حينئذ يبطل تيممه بالإجماع ويجب عليه أن يتوضأ ثم يصلي. الحالة الثانية أن يتيمم ويصلي ويفرغ من صلاته ثم يجد الماء بعد الفراغ، فما حكم صلاته؟ صحيحة بالإجماع ولا يلزم الإعادة. الثالثة هي محل الخلاف، إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في أثناء الصلاة، كما لو كان جماعة يصلون بالتيمم وهم في الركعة الأولى أو الثانية ثم سمعوا برفيقهم يأتي يقول أحضرت الماء، ما الحكم؟ محل خلاف، لكن الأقرب إن شاء الله أن طهارته، طهارة التيمم تنتقض لوجود الماء. قالوا لأنه لا فرق في الناقض بين أن يكون في الصلاة أو خارج الصلاة. النواقض الذي مرت معنا، هل في ناقض ينقض في الصلاة وخارج الصلاة ما ينقض أو العكس؟ إذا كان ينقض فهو ينقض ما في الصلاة وخارج الصلاة، فهذا الآن ينقض لو كان قبل الصلاة فكذلك في أثناء الصلاة. قال والتيمم آخر الوقت لراج الماء أو لا، يعني يسن لمن يرجو وجود الماء أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت المختار، وكذا من كان عالما وجود الماء يعلم أنه في آخر الوقت سيأتي الماء، بل هذا أولى ممن يرجو. وأيضا عند الحنابلة لو استوى عنده الأمران هل يجد الماء آخر الوقت أو لا يجد الماء؟ في هذه الصور الثلاث يسن له تأخير التيمم. قالوا لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، ومعنى يتلوم يعني يمكث وينتظر. قالوا ولأن الطهارة بالماء أكمل وأبلغ. صورة المسألة واضحة؟ من يصورها لي؟ ما شيخ صورة المسألة واضحة؟ نعم، يعني شخص ما عنده ماء في أول الوقت يعني يرجو أنه في آخر الوقت أنه يجد الماء، المقصود الوقت المختار، إذا كانت الصلاة لها وقت مختار وقت ضرورة، أو الوقت عموما إذا كان ليس هناك وقت اختيار. إذا كان يرجو أو يعلم وجود الماء أو تردد ما يدري يحصل أو لا يحصل الماء، ففي هذه الصور الثلاث عند الحنابلة يسن له أن يؤخر، لا يصلي في أول وقت بالتيمم، لأن الصلاة بالماء أكمل. هذه المسألة لها صور وفيها خلاف، لكن أخشى أن أطيل في هذا فتراجعونه في الشروح. قال وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. هذه الجملة في صفة التيمم، أن ينوي كما تقدم ثم يسمي، أيضا التسمية مرت معنا، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع. لماذا قال مفرجتي الأصابع؟ حتى يدخل التراب إلى ما بينها. وظاهر كلام المؤلف أنه يكفي كم؟ ضربة واحدة، يكفي ضربة واحدة، لحديث عمار رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة للوجه والكفين، أخرجه الإمام أحمد. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كان عليه الصلاة والسلام يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين، ولم يصح عنه أنه تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين، يعني ما يروى في ذلك كله ضعيف. قال يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه. انتبه إلى الصفة عند الحنابلة، إذا ضرب بيديه الأرض فإن التراب سوف يعلق بباطن الأصابع وسيعلق أيضا براحته، فكيف يمسح؟ يقولون باطن الأصابع يمسح به الوجه، الراحة ما يمسح بها الوجه، يعمم مسح الوجه بأي شيء؟ براحتيه، عفوا بباطن أصابعه، والراحة لا يمسح بها. لماذا؟ حتى إيش؟ يمسح الكفين بالراحتين، لأنه لو مسح بجميع باطن الكف الراحة والأصابع لم يبقى شيء من التراب حتى يمسح به على كفيه، هكذا قالوا. لكن حديث عمار رضي الله عنه في صفة التيمم ليس في هذا التفصيل، وبناء عليه فإنه يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ويمسح وجهه ثم يمسح اليمين ثم يمسح الشمال، أي ما في تحديد أي صفة مسح بها، المقصود أن يعمم، المقصود أن يعمم. وسيذكر لك المؤلف أنه يخلل بين الأصابع، كل هذا لأجل أن يصل الماء، يصل التراب إلى جميع الواجب مسحه في الوجه وفي الكفين. لكن أنبه إلى أن بعض الناس قد يقصر في مسح الوجه، لا بد من التعميم، يعني جميع الوجه الذي يغسل، جميع حدود الوجه التي مرت معنا من منابت الشعر المعتاد في الأعلى إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن يعمه بالمسح. طيب، قال يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه، يعني عند الحنابلة وجوبا أن يخلل الأصابع ليصل التراب إلى ما بينهما، لكن اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذا لا يشرع، قال لأنه لم يرد في حديث عمار ولا في الأحاديث الأخرى الواردة في صفة التيمم، بل قال ولا يستحب أيضا، لأن الاستحباب يحتاج إلى دليل، ولا دليل في هذه المسألة. نعم.